بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معاشر المسلمين والمسلمات، لنتخذ من هذه الجمعة ذكرى وتذكرة لكل قلب مسلم ومسلمة، نتعظ ونتذكر بعد أن غفلنا ونسينا أو تناسينا. قبل قليل وقبل أيام قلائل كان قد حل بنا شهر كريم، شهر رمضان، والمسلمون في هذا الشهر يشتغلون بالقيام، أكثرهم لا نقول كلهم يشتغلون بالقيام والصيام وطاعة الرحمن والرجوع إلى أفياء الطاعة. كثير من الناس يتوب، وكثير من الناس يبكي، وكثير من الناس يذكر معاصيه ويرجع عنها ويتركها ويقلع عن سبيل الشيطان ويرجع إلى سبيل الرحمن، كثيرون. ولعلك أنت واحد منهم، كنت على غير الجادة فرجعت واجتهدت وثابرت وصبرت وتصبرت، ثم بعدها ماذا عملت؟ قد مر على رمضان 18 يوما، فماذا عملت في هذه الأيام والليالي؟ هل حالك كالحال التي كنت عليها في رمضان؟ ألزلت تقوم الليل؟ أصمت 6 من شوال والاثنين والخميس والأيام البيض؟ هل صمتها؟ هل صبرت على النفقة، على الصدقات، على الإكرام؟ هل صبرت على إمساك اللسان وقول القبيح؟ هل صنت نفسك عن المعاصي التي تركتها في رمضان؟ اسأل نفسك وحاسبها، وإلا فإنك ستحاسب. وأي حساب؟ إنه الوقوف بين يدي القهار الجبار، العدل الحكيم، العليم الخبير، الذي لا تخفى عليه خافية، والذي لا يظلم مثقال ذرة. فماذا أنت قائل له يوم القيامة؟ بالله عليك، ماذا صنعت مع هذه النفس؟ هل حاسبتها حسابا شديدا قبل أن تقف بين يدي الله وتندم وتتحسر هنالك، تقول يا ليتني، يا حسرة، يا ليتني أرجع، وتدعو ربك وتقول رب ارجعون، ولكن هيهات هيهات، لا رجوع ولا إياب. إنما هو الحساب. قد أمهلك الله عز وجل وأمد في عمرك، وعشت سنين وسنين فما دعا منك فيها وهو قد أمهلك بعد رمضان 18 يوما وأنت حي ترزق تمشي على رجليك تأكل من رزق الله وتعيش في نعم الله عز وجل غارق فيها، فماذا صنعت؟ ماذا عملت بهذه النعم؟ أكنت من الشاكرين؟ أكنت من الذاكرين؟ أكنت من الطائعين؟ أكنت من القانتين؟ أم كنت من المفرطين الهالكين؟ أم كنت من المنتكسين بعد أن رجعت إلى مولاك وتبت إليه وعاهدته عهودا ومواثيق غليظة، ثم أنت الآن تجد من نفسك تقهقرا ورجوعا إلى الوراء؟ قد أطلق عدوك، فماذا أعددت له؟ هل ابتعدت عنه؟ هل فزت حرب لمدة 18 يوما وليلة تحارب عدوك بعد أن كان مقيدا وهو الشيطان، كان مسلسل وتطلق عليك؟ ربحتي ولا ربحت ولا ربحت؟ ربحتي ولا هلكتي ولا هلكت؟ واش بعد منك؟ انت درتي الاسباب الثبات على طاعه الله او لا؟ انك فرط في نهار العيد عادت حليمه لعادتها القديمه، النعاس هو النعاس، صلاه الفجر ما بقاش، المساجد خوات، صلاه الفرائض الى لقيتي كيفاش تجيها ما لقيتيش، ماشي مشكل، وتفرط وتسوف وتقول بعد ساتوب الى متى؟ الى ان ياتيك الاجل. ويا لله، يا لله، واليوم سنصلي على جنازة في هذه الصلاة، بعد صلاة جمعة إن شاء الله كاين الجنازة، صلاة جنازة لامرأة كانت بين أظهرنا قد أدركت رمضان وكان لها من الآمال مثل ما كان لك، مثل ما لك الآن، آمال طويلة عريضة، ولكن هل تدركها؟ هل أدركت هذه المرأة كل آمالها؟ الناس اللي ماتوا من رمضان لهنا ولا قبل رمضان، أو لقع الناس اللي ماتوا منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا، والذين سيموتون كما نحن الآن، هل سندرك آمالنا كلها؟ والله لن تدركها، لن تدرك آمالك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يوما ما وهو بين أصحابه باش يبين لهم الأمال الكاذبة اللي عند الأنفس ديالنا، وخاصة نحاسبوا أساس الحساب وخاصة نتابعوا لأننا في غفلة. اسمع، رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه مستطيل مربع، رسم لهم واحد المستطيل ودار في واحد النقطة الوسط، ومن هذه النقطة دار واحد الخط مستقيم خارج من هذا المستطيل غادي فايت هذا المستطيل، فقال لهم هذا الإنسان، وأشار هذه النقطة لوسط وسط المربع، أشار النقطة وقال لهم هذا الإنسان، وفي هذا المستطيل اللي خارج برا قال هذا أمله، خارج برا المستطيل هذا أمله، شو من فين الأمل دياله، وفي المستطيل قال لك هذا هو أجله، أجل دياله، فبينما هو يأمل الأمال وغادي وراها إذ يصيبه أجله، يدركك الأجل قبل ما توصل الأمال ديالك، ناوي دير بزاف الامور ما كديرهاش، مشاريع كتخطط ليها، اعمال راس من يدير لها التخطيطات، يدير الورقه والستيل وخدام تكتب غنديرو غنفعلو غنبني الدار ونزوج وندير كذا وندير كذا، ماشي مشكل، ولكن المصيبه اننا غرقنا في هذه الاوهام ومشينا وراء هذه الامال ونسينا الاجل الذي سيدركنا لا محالة كما أدرك هذه المرأة وغيرها من الناس، والذي سيدركنا لا محالة. قال الله عز وجل في كتابه ويذكر بني آدم على هذه الحقيقة، بهذه الحقيقة التي تنسيناها، كل نفس ذائقة الموت. يا نفس، أيتها النفس، إنك ذائقة للموت لا محالة، لا شك في ذلك لا ريب، إنه خبر الله عز وجل الذي كلامه كله حق، الذي خلق السماوات والأرض يقول لك يا نفس، كل نفس ذائقة الموت، ستذوق الموت، ستذوقه، وأي كأس لهذا الموت، يا لها من كأس مرة، ويا له من مذاق، لما ذاقه خير البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم ماذا كان يقول؟ لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ويصب الماء على رأسه ويمتح العرق من جبينه، هذا خير البشر. ووجد شدة الموت ووجد سكرات الموت، فكيف بك أنت أيها العبد المذنب، وكيف بك أنت أيتها الأمة المذنبة، أيها الغارق في شهواتك وملذاتك، أنسيت هذا الموت؟ أنت ناسيته؟ إنها كأس لا بد أن تشرب منها. اعمل ما شئت وتمنى ما شئت وخذ من الدنيا كيف شئت، لكن اعلم أن هناك حقيقة لا بد أنك تدركها، وهي الموت. فماذا أنت عامل لهذا الموت؟ والموت يختلف فيه الناس بين منعم وبين مكرم، وبين طرائق أخرى، أناس آخرين يعذبون أثناء موتهم. في الموت تبشر إما بالخير أو بالشر، فماذا أنت ستبشر؟ تقول بملء فيك إن الله غفور رحيم، أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وغيش فعلية وما غيطرها لي والو، وما كاين حتى شي حاجه، نتمتعوا لنا كلوا نشربوا ندير ما بغيت في الدنيا هذه، اش غندير بهذا الصلاه حتى من بعد؟ كتقدر هذه الامال الغليظه وهذه الامال الكبيره الكثيره التي لا حد لها ولا منتهى. لذلك قال الله عز وجل في هذه الايه: كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه هي حقيقة الدنيا، متاع الغرور، غرارة فتانة لا تدرك شيئا من متاعها مهما عملت، لا يطفو كدرها مهما اجتهد، لن تفوز بنعيمها أبدا، إنها لا تثبت أبدا. أترى ما مر من الأقوام، شكون اللي دام في الدنيا؟ أنعم أهل الدنيا، فينهم؟ بقاو الناس اللي كانوا ملوك وأبناء ملوك، فينهم؟ الناس اللي كانوا مالكين الدنيا وكانوا عندهم إمبراطوريات كبيرة، فينهم؟ أين هم الأنبياء؟ أين هم أتباع الأنبياء؟ كلهم ماتوا، الصحابة رضي الله عنهم ماتوا على ما عذبوا، والكفار قريش على ما كانوا يظنون أنهم في النعيم ماتوا، فرعون وهامان قارون الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، غير المفاتيح غير السوارد ديال الكنوز ديالو أش كان فيها؟ فينا هو خسفنا به وبداره الأرض، هذا هو مصيره، هذه الحياة ديالو، أش دار بها؟ أش تشف الدقائق واللحظات لحق الله عز وجل. لذلك أذكر نفسي وإخواني، كل نفس ذائقة الموت، ستذوق الموت، فهل من مشمر لهذا الموت؟ هل من مذكر نفسه بهذا الموت؟ أأنت من الذين يعملون بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات؟ هذا هو الموت، من فوائد ذكر الموت أنه يهدم اللذة، إلا كتب شيء لذة ولا كتب شيء نعيم تضيق عليك، غير تذكر الموت أبقت نعم، إلا كتب شيء معصية غير تذكر الموت بعد منها، إلا كان قلبك حي غير تذكر الموت، غير تذكر بالموت إلا غسلك المعيشة ديالك، ما تقدر تلدك النعاس يطير، الماكلة ما تقدر الماكلة، وهكذا حتى في المعاصي أكثر من ذكر الموت، فإنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، غادي تلقاه ما بغيتش تذكره ورا ذاكرك، مسطر في الورقة ديالك إمتى الأجل ديالك، إمتى غتموت؟ يا ابن 16 عاما، ويا ابن 20، ويا ابن 40 و60 و70 و80 مكتوب الاجل ديالك، النهار اللي غيوصل الاجل ما غادي تتقدم ما غتوخر، ثانيه جزء من الثانيه ما تزيدوش في الحياه ديالك، والله ان هذه الدنيا لا متاع غرار ومتاع تتمتع به من اكل وشرب ومال واولاد، ولكن ما غيمشي معك حتى حاجه، ليس شيء من هذا المتاع سيكون معك حتى حاجه، ما غيقدم عليك، ما غينقص، ما غيزيد، فماذا انت صانع؟ أكثر من ذكر هذا الموت حتى ترجع النفس إلى طاعة الله وحاسبها أشد المحاسبة. 18 يوما وليلة مرت بك بعد رمضان، ماذا صنعت فيها؟ ماذا صنعت؟ سيأتيك الموت غيدرك وغتمشي توقف قدام مولاك وغتدخل هذيك الحفرة الضيقة، حفرة ضيقة، هذيك الشيء اللي غتدي منها الدنيا هذه، يكفنوك الثوب بعد أن كنت تلبس لباس ما تشاء، اشتري اللي بغيتي ولبس اللي بغيتي، ولكن في الموت ما تدي معك الدنيا، غادي يكفنوك في ثوب أبيض، وهذيك الدار اللي كتبني فيها ما غادي تسكن فيها، ما تبقى فيها، غادي تمشي وغادي يدخلوك الحفرة ضيقة وغيلحفوك التراب بعد ما كنت تتغطى بالغطاء الأشكال والأنواع، غادي تغطى غير التراب وغتنعس فوق التراب. لا أحد معك إلا عملك، عملك الصالح أو الفاسد، فماذا صنعت فيه؟ يا عباد الله، بعد أن مر علينا هذا الشهر الكريم بما فيه من الفضائل، وبعد ما كنت لقيت من نفسك اجتهاد مصابرة مصابرة وقلت نفسك لأنك مقبل على طاعة الله، ولكن فين يدك الاجتهاد الآن؟ فين ذاك الصبر؟ فين ذاك الصيام؟ فين ذاك القيام؟ كتقول بيد الله عز وجل كل لحظات ركعة وكل تزيد، فإذ بك بعد رمضان ولا ركعة، احتاج ركعة بقى يزيدهم، صافي وراء عيشة وترك الناس، صافي غير صمت رمضان مبقى صيام وراس ست أيام شوال، صافي مبقى تناوي صمت نهار أخر حتى رمضان الجاي. فين هو الاجتهاد؟ فين هو هذا الهم الذي تحمله؟ إنها جنة أو نار، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، الخطاب الجليل من الله عز وجل يخاطبك خطابا عظيما تشريف وتكريم لك: يا عبادي، إنما هي أعمالكم، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا تعجل عليهم إنما هي أعمال تعد. كان يقرأ ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية ويبكي: إنما هي أنفاس معدودة، إنما هي أعمال معدودة، إنما هي حسنات معدودة، وإنما هي سيئات معدودة، فماذا يعد لك وماذا يهيئ لك يا عبد الله؟ فتب إلى ربك، أول شيء تتوب إلى ربك من التفريط والتقصير، تتوب إلى ربك من المعاصي، ثم ترجع وتؤوب وتعاهد مرة أخرى. هذه حال الإنسان، خطاء نعم، ولكن خير خطائنا التوابون، دائما أواب، دائما تواب، دائما رجاع، دائما منيب إلى ربه. ارجع إلى مولاك وتب إليه، ما دامت نفسك بين جنبيك فهناك أمل، هناك فرصة، وإن كانت ذنوبك كيفما كانت، كما تكون ذنوب يدك كبيرة صغيرة، تب إلى ربك، فإن باب التوبة مفتوحة ما دامت النفس بين جنبيك وما دامت الساعة لم تقل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما قلنا بعد صلاة الجمعة مباشرة ورسل الجمعة قيل صلاة الجنازة الآن، وإنها لتذكرة، وانت كتصلي على صلاة الجنازة كتصلي على هذه المرأة هذه، تفكر وتذكر لو كنت أنت مكانها، لو هذه المرأة أحياها الله فقط لتكلمنا ولتخبرنا، بالله عليك ماذا ستقول؟ أش غتقول ليك؟ أتعلم ماذا ستقول لك؟ اجتهد يا عبد الله، اجتهد يا أمة الله، فإنما ينتظرك أمر عصيب وخطر جليل، نحن عنه غافلون. ما كيفاش لينا ذاك الشيء اللي احنا ما عارفينش الحق ديالو، ولكن ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، بينه لنا ووضحه لنا وجلاه لنا وعمل له وتهيأ له واجتهد له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة العاملون من بعدهم، علموا حقيقة هذا الموت. هذا المرأة هذه له بعث الله عز وجل لقالت لك هذا الكلام، تب إلى ربك قبل أن يأتيك الموت. يوم أن يدركك الموت كلمة ستقولها والله، حتى إذا جاء أحدهم الموت سيأتيك في مكتك، وفي مكتك صحيح ولا مريض، صغير ولا كبير، غني فقير، غيشك سيأتيك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب رجعني، الكلمات التي ستقولها والله ستقولها على ما فيك من التفريط والتقصير، يا رب رجعني راك كنفرط صلاة الفجر، يا رب رجعني راه نرجع غير رجع ما باقيش نفرط الصلاة، يا رب راه باقي كناكل حرام، باقي كنتعامل بالريبة، باقي كنكذب على الناس، باقي ما بغيت نربي ولادي، ما ربيتش ولادي مزيان، يا رب راك كنظلم الناس، رجعني نصلح بيني وبين الناس، يا ربي راه باقي فيا الخيانة وفيا الكبر وفيا ما فياش تواضع وبعيد عليك، يا ربي ارجعني باش ارجع ليك. يا رب ستقول هذه الكلمة، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا يمكنش لن ترجع، والله لن نرجع إلى هذه الدنيا، إنما هي حياة مثلها كمثل ما نقول ولد فلان مات فلان، هذه الدنيا والله هذه حقيقة الدنيا، ولد فلان مات فلان، زاد مات زاد مات شيء كيف، وما بينها ما هو إلا غرور. فإما أن تستغل عمرك وتستدرك ما فاتك، وإلا فإنها الحسرة والندامة. أدرك نفسك يا عبد الله، هذه الكلمات التي كانت ستقولها لنا هذه المرأة التي توفيت، وأي ميت لو حي بيننا لقالك اعمل صالحا قبل أن تندم يوم لا تحيي ندم، إنها لم يبقش أن ينفع الندم ولا الحسرة، هنالك ستندم، اعمل له ما دمت حيا. وقبل الختام أوصي نفسي وإخواني بالدعاء الصالح للمسلمين أجمعين، وما يكونوا صليوا دعوا لها المرأة الصالحة، وفي جميع الجنازات إنسان يكون فيه الدعاء الخالص والدعاء من قلب صادق بالرحمة للميت. الركعة الأولى بعد التكبيرة الأولى كتكون قراءة الفاتحة، والتكبيرات التنبيه دائما كتكون سرا، سواء الصلاة الجهرية سواء الصلوات الخمس، أي صلاة جماعة الإنسان لا يجهر بشيء، ما تجهر حتى حاجة، حتى حاجة ما تقولها بالغوات، ما تغوت حتى حاجة، كل الأذكار وكل شيء كديروا السر إلا التأمين الجهرية، ملي كيقول الإمام ولا الضالين الناس كيقولوا آمين. إذا التكبيرات كتكون سرا، كتقراو التكبيرة الأولى الفاتحة، ورا التكبيرة الثانية كتكون الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذه كدار بعد التكبيرة الثانية اللي كدير الصلاة ديالك، هذاك الصلاة الإبراهيمية. ثم بعد التكبيرة الثالثة كدير الدعاء للميت، تدعو معه كما كان يدعو معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حافظ تدعي له بالرحمة والمغفرة واستعلي ذاك القبور وتبتعد عند السؤال، ادعو بما تعرف غير طلب، ولكن الأولى أن يحفظ الإنسان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد التكبيرة الرابعة الإنسان يدعو لعموم المسلمين، وأنت في ذلك الوقت في تلك الحالة تفكر نفسك لو أنك انت اللي محطوط قدام الناس، انت اللي كيتماك وكيصلي عليك الناس، فستجد حلاوة لتلك الصلاة وتجد لها تأثيرا، لأن المصيبة عندنا كان صلي وصلي هذه الصلاة ما تتأثرش فينا، لا يجزكم بخير لابد تتأثر الصلاة، حس بأنك انت اللي ميت